آلي ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. في الأسبوع الماضي صفحة 117 تكلمنا عن آية 54 نقطة ولا يخافون لومة لائم، وحكينا أن الخوف نوعين، خوف وجل وخوف خجل، وأن خوف الخجل هو لما بتعرف الحكم الشرعي بتلاقي حالك كأنك عم تكسكس جسمك لما واحد إيش بيحطك على المحك، اجت مرت عمك بدها تسلم عليك، مرت عمك ما صير تصيحك، وانت ما صير تصيحها، ليش؟ لانه هي ما هي محارمك، مش معناتها محارمك، المحارم اللي ما بجوز انك تتزوج بهن. فمدت ايدها بقى الجواب الخجلي تقول لها متوضي، الجواب القوي من عزة الاسلام، عزة المؤمن من اين تاتي؟ من عزة الله وعزة رسوله، تقول لها لا يجوز للرجل يصيح المرأة بقوة، مو بخوف، بقوة، شايف شلون؟ هذاك جواب خجلي. خوف خجلي هون بقوة اجت صارت. هاي النوع الأول من أنواع الخوف. النوع الثاني من أنواع الخوف خوف الوجل، بيجي بيرعبك من فلتان وعلتان يتمسخر عليك ليقوم ليقوم كذا. فجوابه كمان سهل، قصص الصحابة الله يرضى عنهم كثيرة جدا. لما أبو بكر، هي عبارة جميلة جدا ما أنساها، لما أبو بكر الله يرضى عنه قيل له إنه وين تطلع جيت المرتدين؟ كل الجزيرة العربية ارتدت إلا ثلاثة بقاع، البحرين والمدينة ومكة وفقط، والباقي كل الجزيرة العربية ارتدت. قالوا طيب هدي شوي اللاب، خلي الكرة تصير ملعبنا، نحن بنشوط على كيفنا. قال لهم والذي نفس أبي بكر بيده لو جرت الكلاب بأرجلي زوجات رسول الله ما رددت جيشا جعله رسول الله إلى الروم. يعني جيش يسامى بن زيد طالبوا منه أنه يفك الجيش عشان يتوجه لحرب المرتدين. قال لهم والله ما بتركه لو جرت الكلاب بأرجل زوجات رسول، يعني إيش شو؟ يعني راحوا عم تبهدلوا بهدل الكلاب عم تاكلون، ما بتركه. هذا بس متعصب، دير بالك، اسمه ثبات. فرق ما بين التعصب او التشدد وما بين الثبات. التعصب والتشدد لما بتتمسك بشغله ما بتتاكد انه مظبوطة ولا لا، هذا اسمه تعصب. اما اذا تاكدت مظبوطة هذا اسمه ثبات. والرسول عليه الصلاة والسلام والانبياء كلهم من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ادم كلهم متميزين بالثبات، واتباعهم الصادقين متميزين بالثبات. فلما بتعرف انت حكم شغله انه قال لك واحد قال لك هي محرمه، اول خطوه تتاكد هل هي محرمه، اول خطوه تتاكد هل هي محرمه. فان تاكدت انه هي محرمه معناته رب العالمين امر بها او رسول امر بها، وامر الرسول كامر الله ما تفرق بيناتهم. هذاك الوقت كل ما تمسكت اكثر بيجيك الخبر الرسول طوبى للغرباء المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، وفي رواية المتمسك بسنتي عند فساد أمتي كالقابض على الجمر. لما تحط جمراي وبتشد شو حرت لك إلك فاتة، بس ايش عمل؟ بسك أكثر بتحرق بنزل بنزل ما تعرف تعذب، سواء كان عذاب معنوي سواء كان عذاب حسي مثل ما كان بلال في حر الشمس الشديد الشديد يلي إذا زتيت في قطعة لحم نيلة نضجت صارت لحمة مشوية، يلقى عاريا جسده وعم بتلوى تلوي من ظهره، ثم يؤتى بصخرة لا يستطيع حملها إلا اثنان وتوضع على جسمه بس حتى يقول كلمة كفر، وهو يقول أحد أحد الزيت بدان دير بالك. فهذا ما اسمه ثبات بلال، ما اسمه تشدد وتعصب، ايش اسمه؟ اسمه ثبات. فالتشدد او التعصب هو التمسك بامر غير ما لك تتاكد منه، هيك عشان العيش. اما الثبات تمسك بامر تتاكد منه. فاذا اجى واحد وقال لك هذا ما حرام، ما بس تقول له روح على هذاك فاضي، نحن القرن العشرين، يعني الله في القرن 1400 سنه عليكم السلام، غير الله هلا نفسه. فما دام مهمتي انا شغله بسيطه بس اتاكد هل هذا النقل اللي نقل لي صح ولا لا، لان قاعده المسلمين اللي ما بتلاقي عند غير المسلمين ان كنت ناقلا فالصحه او كنت مدعيا فالدليل. اجا واحد قال لك كذا وكذا حرام، عماله انا بدي اتاكد، شلون بدي اتاكد؟ رب العالمين قال لي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بدوروا في الذكر موثوقين. ابو حنيفه الله يرضى عنه، الشافعي، هذول العلماء اتفقت الامه على جلالتهم، تاكدت انه قالوا كذا ففسر التفسير الفلاني مع تاكيد هذا امر رب العالمين على العين والراس. اياك ثم اياك دير بالك، لو تعرف الشغله حرام اقر انه هي حرام، وان انت مقصر احسن 60,000 مره ما انك لا لا فلان فداها مش الحال، خلاص بتعرف تغالط حالك وتكابر حالك بادله عرجاء وشوهاء. فهمنا شلون؟ اذا يرتكب واحد الذنب وهو بيعرف نعبزنا يا رب اغفر لي احسن ما يبركي اول يتخلك من هون يتخلك من هون يتخلك من هون عشان ايش يطلع لك مخرج يعني اه اياك دير بالك ترى خطيره كثير كثير لانه صارت معصيه فوق معصيه صارت ولذلك هون بيجينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون حط تحت خطين يستحلون خطين بعد كانت حرام صارت شلون حللوها شي تقليدي بشي لعب بشي ضحكه في كذا اه قال ايش يستحلون اربع شغلات هذا حديث في صحيح البخاري واحد الحراء يعني فروج النساء كيف الحراء الف لام حاء راء الحراء فروج النساء يعني الزنا شلون بيستحلوا انا ما حدا استحل الزنا هالطريقه هلا ما لك استحلوا استحلوا الربا 15% اذا كان واحد ما عاد يدخل شهادة جيم شهادة واو شهادة عين اذا كان والله مضطر وبده ياخذ يعني يتجوز ان شاء الله كل مواجب اضطريت انا ايش اضطريت والله الموز قال ببيتي اضطريت ايش اضطريت الضروره في عرف الشرع تعريفها على الشكل التالي ان تخشى على نفسك الهلاك او على عضو من اعضائك الهلاك اذا خشيت على نفسك الهلاك او على احد اعضائك التلف هداك وصلت في حاله ضروره انسان انا دخلت لي في حال ايد وحسيت حالي اموت اي مجال ما قدامي غير كاسة خمر اه يجوز انا يجوز يجب مو يجوز لانه في حاله موت انت تصير بس مو يجب تشرب الكاسه تاخذ لك شيء بس سلك هي ناشدون هي ضرورة مو واحد والله غصيت ايش الضرورة هي ضرورة فين راي يموت يعني يحس حاله راي يموت طيب شلون فاستحلوا الربا عشان بحج شوفاء على الطريق ولا كذا واحد ركب كبوت معنا يسوي الزنا طالك واحد تستبعد يوم يومين سنة سنتين طالك فيها يستحلون الحراء واحد اثنين والحريرة لا خيش فيها هذا الحرير كان في زمن الرسول يعني محرم لانه يعني هن كانوا في بادية والبادية فيها نوع من القسوة الان صرنا نحن في مدينة والمدن تطورت والحضارة والقرن العشرين والعشرين والقرن فبركة هيك لخيط لك انه يعني زمن مضى يعني الحرير خلص يعني راحت بده تونيك يا بحرمين هون ما في شيء يا اخي هي يعني جنتل صير كذا هيك يعني حرير ايش هالحجة هي حجة عرجاء عورة ها لا طبعا ما نفس حريم لما وقف وقال الذهب وحريم هذان حرامان على ذكور امتي حل لاناثهم ها فنعيش نقول له يا اخي لما اجى الرسول قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريم والحريره في القرن قبل ما بعرف ايش عما لا في القرن الرابع ولا الثالث يعني ما هو انه الرابع حرام الخامس ما عليك ايش فرق الرابع عن الخامس يعني اللي حرم هذاك هذاك الوقت نفس اللي حرم الله واحد رسول واحد ما فيش يتغير ايش جايين عليه هلا نحكي مش على موضوع الحكايه بالاسبوع الماضي نرجع من عندها ما مشكله اذا الحرى والحريره اثنين ثلاثه والخمره مشروبات روحيه خمرات الله حرام الخمر هاي مشروبات روحيه هلا مكتوب عليها مشروبات روحيه الله حرام الخمر هاي مشروبات روحيه ما في شيء فيها شيء جيب لي ايه فيها بتقول حرمت عليكم مشروبات روحيه جيب لي حديث بقول لك ايها المؤمنون لا تشربوا المشروبات الروحيه ما في ضحك علينا لا عذر بالمسميات مو بالاسماء شبطانيه بيره خمر ما اسكر كثير فقليل حرام ما اسكر كثير فملء الكف منه حرام شوي صغيره منه حرام ابدا صريحه ايه اذا الحره والحريره والخمره والمعازف كل شيء يطلق عليه معازف محرم الا ما استثني كالدفي الاصل تحريم اجى شيء استثني استثنينا ما بتقول لي يلا ما انه الدف يعني استثني فمني ايش عليه الدربكه وايش عليه الطبل لا كرر لك المعازف كله لا الاصل انه هذا محرم واجى نص استثنى شغله فبنستثنيها لما دخل ابو بكر رضي الله عنه وكان عند الرسول كان متشطه ومغطي هيك جنبه والديران وعاش عنده جاريتين صغار يعني بنات يعني ابو عمره 10 سنين 9 سنين من جواري وتدفتان عبد دو هيك يعني مو دربك دف هذا الباب تدف عبد دف وبتنشد يعني اناشيد مين دخل ابو بكر بنته عايشه يا بو عيني ده امس ما هو شيطاني في بيت رسول الله عصب عليهم خبته هذيك اللي يخافت فاستدار الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا ابا بكر فان الايام ايام عيد لاحظ هجوم ابو بكر على العمليه هي ابو بكر ما كان ليهجم على شيء ما بيعرف انه حلال لحرام هالهجوم هذا دليل بيعرف ايش حكمه من قبل تم. حتى ابو بكر معدن لما اجد نص المعازف حيمنع عازف كله شمال الدف معه، فلما رسول صدر وقال ان الايام ايام عيد تستثنى الدف في هذه الحاله. قلنا شو صارت واضحه هلا بقى. نعم يعني هو النص اللي اجى انه تبع الم... انه هي يعني الحديث اللي تبع تحريم المعازف هذا هو بس في حديث كثير، في تقريبا 100 حديث في تحريم المعازف، 8 منها صحيح والباقي ضعيف، لكن ضعيف مع الضعيف يتقوى، ضعيف مع ضعيف نعم كفينا الصحيح. يكفي لما عمر بن عبد العزيز الله يرضى عنه، هذا بإسناد صحيح أخرجه النسائي، قال أحد ولاته يعني محافظ بلدة صار يتهاون في موضوع الموسيقى والمعازف، فبعث له رسالة قال وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام. هذا من عبور الخليفة الراشد الخامس. وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، لتنتهين او لابعثن اليك من يدز جمتك جمة سوء. كان يطولوا هيك شوي، بدي ابعث لك واحد يزل لك الراس خليك تطلع معير قدام الناس. شو بهالقوة هي؟ لابعثن من يدز جمتك جمة سوء. بجيك واحد وقال لا، بتذكر انا من سنة تقريبا واحد سألني قال لي يا استاذ، في واحد من رفقاتي قال لي يعني ما معقول يعني يكون الدين الاسلامي المتسامح يحرم الموسيقى. ايوه سنوات مو سخيف لهالدرجة انه ما شاء الله، ليش كان نحن رب العالمين يعني تحت اباطنا اوامره؟ مش حالك ما مش عبدي ما يمشي الحال، لا روحي سخيفة انت. لو رب العالمين امرنا بالنهار بتكون ياه، لو حرف امتناع الامتناع، لو امرنا بالنهار قال لك متى ما فوت بتقوم تقول بثلاث تقالات وتطلق خمس طقطات، لو فالمؤمن الصادق بس عمالك اول خطوه هلا ايش نعمل؟ نتاكد هل فعلا رب العالمين امرنا ان نطلق طقطات ونثبت آلات؟ اذا كان فعلا تثبتنا ان كنت ناقلا فاصبح، وان كنت مدعيا فالدليل. يعني شو مدعي فالدليل؟ قال لك يا اخي الماء يتمدد بالبروده، هذا دعوه هي، شلون بدي اتاكد انا صار؟ بجيب ماء بحطه ببيت البوص طلعت مدد صار دليل، كنت مدعيا فالدليل. النقل في الصحة شلون بيكون الصحة؟ يعني تأكد انه هالخبر صحيح. طب هلا انا في القرن 1500 1400، شلون بدي اعرف انه هذاك هالخبر هذا اجاني صح ولا لا؟ حكينا فيها اول مرة كثير، ولما انا ما شغل مرأة والله مثل بتسكر الباب دخل مثلا بمزح ومزح على اساس الدكاترة بالجامعات اللي ما مفاضيين صح او بمزحوا بقى الطلبة ومزحة، شلون بصلح الدفتر؟ سكر الباب زد الدفتر، عديت نجح ما عديت رسم، عديت نجح او تحت الطاولة عديت نجح، فما ان شاء الله بقى يقول انا عديت حرام ما عديت حلال عدى. شافوا في جد هن؟ يعني اذا كان واحد بياتهم شوي تشك يعني شك بالموضوع والله ولا بعرف لك. اما ابو حنيفه كفي من ابو حنيفه لما ايش؟ وابو حنيفه وما ادراك ما ابو حنيفه تراجع مجمع على انه من اذكياء بني ادم، وسرعه جوابه عجيبه جدا لما اجبره ابو جعفر المنصور على ولايه ايش؟ او وزيره ابن هبيره على ايش؟ القضاء، رفض. جابوا الخليفه لعنده قال ليش عم ترفض؟ قال له لا اصلح، انت ما تصلح يعني انت علامة المسلمين ما تصلح. قال له يا امير المؤمنين لا اصلح، انا بقدر بحالي كل ما بقدر بحاله انا لا اصلح. قال كذب. قال حكم امير المؤمنين ان كنت كاذبا فلا اصلح للقضاء، وان كنت صادقا فانا اقول لك لا اصلح. شفت حياتك هيك ذكاء؟ قال له ان كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح للقضاء، وكنت صادق فانا بقول لك ما بصلح. يعني شوف هالورع العجيب انه مشان ما يحط في القضاء ولا يفصل بقضية يطلع هيك ذيك. هل يوم قمت لك امام يشغل يا امام حلال لحرام؟ لحظة شو تدخلوا حلال ايش هي عم بيع نحن مصاصات عم بيع نحن والله شغل هاي مشان تعرف بس مقدار ورعهم. الامام الشافعي وقوة حشته كان يقول تلميذه والله ما رحمت احدا رحمتي لرجل يجلس بين يدي الشافع يناظره كأنه العصفور بين يدي البيت. الشافعي لما بيروح بناقش قدامه ولا قدامه كأنه عصفور برحمه، كنت يميزه بك عبد السجد برحم البرعة بناقشه لأنه كأني عصفور في هذاك الشافعي البيت حج من قوة حشته. قلت لك إنسان هل يتصور بإيش بورعه وذكاء وإيش إنه يفتي من عنده شغلة؟ أجراكم على الفتية أجراكم على النار، فما ممكن لك حرام حتى يكون في حجة قوية. ولا أما الأربعة باتفاق أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد متفقون على تحريم الموسيقى، والصحابة لم يثبت في بعض كتب قال لك بعض الصحابة صار يعزفوا بالعود، لم يثبت عن أحد من الصحابة البتة أنه استعمل آلة موسيقية. دير بالك ها عشان واحد ضحك عليك يقول لك كذا كذا. طب شلون لك عنوان المستشفى؟ السؤال ده اتاكد لك ما عايز اتاكد ها بعطيك كتب الاولاد واحد ينفلق عشان يعرف شلون طريقه علماء المسلمين في التثبت من الخبر. بعطيك نبذه عن اللي بيعرف نتذكر واللي بيعرف تعلمه. شرط الحديث الصحيح خمسه جماعه العلامه البيقوني في بيتين من الشعر قال اولها الحديث الى درجات اول الصحيح اولها الصحيح وهو اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. خمس شروط: اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه. هاي شروط ايجابيه، هي شروط سلبيه احتياطيه وقائيه ليكون فيه شذوذ الخبر. ايش معناته اتصال السند؟ تقول لي مثلا حدثني ابو بكر الصديق. ايش حدثني ابو بكر الصديق؟ انت شفت ابو بكر هذا خبر منقطع بينك وبينه شيء 10، هذا حديث ضعيف. بدي يكون انت تقول لي حد، انا اقول مثلا حدثني ابي، بعد اذا اكون شير ابوي بدكم مثلا ابوي متوفى قبل ما حدثني ابي عن جدي عن فلان فلان، كل واحد شايف الثاني، هذا اسمه اتصال السند. يعني عندك طياره وعندك سلم بدك تتعربش على الطياره، ظهر الطياره هذا اسم الحديث، المتن متن الحديث، السلم اسمه السند. حتى يكون الحديث هذا صحيح لازم يتحقق بهالسند خمس شروط، وبهالحديث شغلتين. ركز معي، شروط اتصال السند يعني الدرجة وراء الدرجة وراء الدرجة، ما في درجة فاضية مقلوعة، متى ما صار درجة مقلوعة صار انقطاع ضعيف. أول شرط. اثنين، شرط الثاني، كل درجة من هالدرجات مفروض تكون زان عدل. شلون يعني عدل؟ العدالة ألا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. يعني لما الإمام بخاري قطع عجريه من بخارة إلى المدينة المنورة، يعني إذا هلا بالسيارة الله أعلم كم يوم بده، قطع رجليه مشان حديث واحد سمع عنه فلان وحدث به، وصل لعنده قال له فلان، طلع عليه عقول له الحصان، اجى لعنده حصان مد راسه مسكه ما كان حيطط له شيء، قال كذب على حصان، فلما لا يكذب على رسول الله؟ حمل حق اقتع يا حق كذا جود احترم كبيت. هذا حديث البخاري يكون النا، فهم طالك الإمام بخاري يعني مثل بقول جلده او خلي النملة تمر. والله في البخاري في بعض الاحاديث الضعيفه التي ردت عليه فلسفة ما ودرسته كلمتين في علم المصطلح، في بعض احاديث البخاري، البخاري يعني وان كان اماما لكنه لم يطلع على العلوم الحديثه العصريه والذريه وال ايش بقى بطيخ هذا بل ما عرف عن طبخه. قال لهم كنت ناقل، قال له والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات اصحابها ادياؤه. صار كل ما واحد بقول لك هي كذا بتدوه هات الحجة. ولذلك عبد الله بن المبارك قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد يعني سلم الطيارة لقال من شاء ما شاء. فإن حدثك شغلة فقلت لهم من أين لك هذا بقي، يعني بقي مبهوتا. الواحد والله بكرة عطلة، إيه عطلنا شو بدي يكون هذا الزلمه عم بحكي لك ثقه بالموضوع، وبدي يكون اني اقول لك عنه ثقه، مو يكون واحد ثقه اني اقول لك عن واحد طالب كذاب دائما. بدي فهم انت والله يكون اذا اتصال وصل للمدير شغله المدير ذاته اي لم تمه لادنه من تمه لادنه لعندك. بعدين يكون كل واحد من هدول عدل، يعني لا يرتكب كبيره ولا يصر على صغيره. ثلاثه كل واحد منهم يكون ضابط. ايش معناتها ضابط؟ اختلف العلماء في ضبط الضابط، لكن منهم من قال بدها تقول هيك ان يكون حافظا لمرويه في اي وقت جئته. يعني مثلا حدثك بهالحديث بيقول قال لي الحديث الفلاني بركب لك اياه، او طالع لك كتابه او دفتره موجود، وهالدفتر شرط يكون متاكد انت ما خرج حدا يلعب فيه او يزيد او ينقص. هذا شرط الضبط. فاستحقوا ثلاث شروط بنجيبها شروط وقائيه. الشرط الاول وقاية السلامة من الشذوذ. شلون يعني شذوذ؟ نحن 30 واحد عم بحكي انا بحكي، حكيت شروط الحديث خمسة، ها؟ طلع سين من الموجودين هون او كله كنتوا في مجلس عم تحدثوا، والله استاذ وائل حكى كذا وكذا وكذا، واحد بيناتكم بيرك في مجلس قال استاذ وائل شروط الحديث الصحيح ستة، مع انه هذا الواحد عم بحكي ثقة يعني عدل ما بتعمد الكذب، ها؟ لكن هذا الرجل ثقة لكن خالف الثقات، فصار حديثه هذا هالحديثات مو كل حديث، هالحديث بالذات بالنسبة لهدول الباقيين اسمه شاذ. فالحديث الشاذ هو اللي اسناده صحيح لكن المتن تبعه يخالف متن من هو اوثق بعيد. هذا اسناده صحيح بس حديثه اللي قاله، مش معناته اسناد يعني السلم، الحديث عن دار الطيارة، حديثه خالف من هو اوثق منه فاعتبرنا الحديث شاذ. سمعت الدان انه حديث بخاري هيك اكمل العله القاضيه هاي بقى صعبه افسر لك اياها شوي صعبه عليك. بس بوضح لك يا العلة القادحة عبارة عن علة توجد في الحديث لا يدركها إلا أهل الفن المتعمقون في ذلك المجال، مثل ما بيقول الصيرفي تيجي بتقول له هي قطعة ذهب من نظرة هيك كذا، ما عرفت نقول لك ذهب أو مغشوشة أو فيها زيادة أو الفضة، أنت بتحسبها تشتريها على أساس ذهب كوميدا أو على أساس فضة فضة مخلوطة. تكون خبير مثل الصرف، خبير في الموضوع، كثرة ممارسته صار عنده خبرة في الموضوع، بنقدر كذا كان فيه شيء. في كتب كثير مختصة اللي بحب يتعمق في المجال بعطيه مبسطات وبنتقل شوي شوي شوي حتى يعرف شلون طريق هذا كله، مشان يعرف شلون طريقة الحكم على الحديث. بعدين بقى هلا مثلا اعطيك مثال، الكتب الستة كل رجل من رجال السنة، يعني كل واحدة من خشبات الزان هي إلى ترجمتها المفصلة في كتاب الحافظ المقدسي، جمع الرواة هذول كلهم أسماءهم تفصيلاتهم، إما تولد إما توفي، من تزوج، إلى أين رحل، كم ولد عنده، من مشايخه، عدد مشايخه في البصرة كم، في الكوفة كم، في المدينة كم، بالتفصيل الممل، ايش له اخبار، ايش له روحات، ايش له جيات، مين قبله، مين ما قبله، مين رد عليه، ايش له احاديث مردوده، بالتفصيل. كتاب مختصره اسمه تهذيب الكمال 36 مجلد، الكمال مختصره تهذيب الكمال 36 مجلد. هاي الكتب السته فقط، بخاري مسلم، ترمذي، نسائي، ابو داود، ابن ماجه، سته بس. عندنا كتب 50 و100 ولا تخاف، هدول فقط تراجمه. تصور العلامة الزهري هذا بإرشاد من عمر بن عبد العزيز راح إلى الكوفة، وهو علامة من علماء المسلمين، محدث فقيه، راح جلس جلسة التلميذ بين يدي رجل شهرا كاملا ليختبره، يحشي هذا المخابرات، ببرق بالتفصيل، وين طلع، وين راح، ايش تسوي، مرتكب معاصي، ما مرتكب معاصي، مشان حديث. ايش بدكم هيك شغل اللعبة؟ والله شغلة، والله علي الحلال. جينا احنا الان هلا بناية مثلا نشوفها، وفينا عن نفرض نسوي بناية، نبني بناية، جبنا ايش مهندس عم يشتغلنا، يعني شعوري حسينا انه هالحجرة اذا بقيت هيك رح توع، يعني انتخنت بقول للمهندس كأنه هي رح توع، فاذا قال لي المهندس لا رح يمشي الحال ان شاء الله تكون هم، انا نفسيا خلاص بسلم للمهندس، ليش؟ ما فهم بالهندسة، ترويش، انا طالب بكالوري او بالطب، طلعت وزير الطبيب طلع لك هل هيك، اوعى بسن الهي يا لطيف، اوعى يا زلمه بتروحوا، معقول ما تجي تجرع على الطبيب يقول لك اوعى يا زلمه بتروحوا، سخافه بتصير هي. لكن ليش بتجرع على العلماء؟ ما بحكي علماء الموجودين حاليا انحرفوا ولا بسنه ولا بسنتين ولا بعشر سنين، عم بحكي علماء السابقين المشهود لهم بالورع والعلم والتقى اللي امرنا رب العالمين فقال فاسالوا على ذكر الكتب لا تعلموا. واضحه الفكره؟ هلا بقى ما هي الحكمه من تحريم الحرير؟ ما هي الحكمه من تحريم المعازف؟ ما فجاوب الجواب اللي جاوبته الأسبوع الماضي، ما كل شيء رب العالمين كشف لنا الحكمة منه، لو رب العالمين كشف الحكمة من كل شيء كان كل الناس آمنت، شلون بدي بين الصادق من الكاذب؟ بكشف لك شغلات وبخبي لك شغلات ممكن تكشف بعدين، ممكن ما تكشف لسا. حكينا عن موضوع الذهب لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمره لبس الذهب ثم خلع الخاتم، ما قالوا الصحابة بركي بدي أعيده، بركي بدي غيره، بركي مرته ما حبته، بركي وأخواته، هن شافوا عمل هيك عملوا هيك، لأنه الرسول لا ينطق عن الهوى. فإذا أنا تأكدت أن الرسول عليه يكون من أمتي أقوام ما قطعي هيك بدون شك. هلا بقى ببحث عن الحكمة، ومو يعني ما شغلة أنه ما كويسة تبحث عنها، بالعكس شغلة كويسة، ابحث عن الحكمة ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه الصلاة قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ليطمئن قلبي، ازداد يقينا. طبعا امبارح بمجلة انه الان اكتشفوا بعد 1400 سنة انه الذهب يصدر اشاعات، الاشاعات تضر بالرجل، اما المرأة لها طبقة شحمية تحميها، فهذا بيزيدني يقينا وبيزيدني ثباتا. لما الرسول عليه الصلاة والسلام قلت لكم قبل المرة يقول الحبة السوداء تشفي من كل داء، حديث البخاري، طبلوا زمروا الشيوعيين ب76، برك واحد مع واحد من علماء المسلمين صارت نسخة، فرجونا يا مسلمين، انا جيب لي حبة سوداء ادخلها بين في بركي بطيء، اتمسخروا يعني انه ما تقول حبة سوداء تشفي من كل داء، حد يعني حبة البركة، ما تقول حبة سوداء هذا رسولك، أقول حبة سوداء تشفي من كل داء، جيب لي أشوف معي روماتيزم يا ظهري، حط لي شوية حبة سوداء أكتر كليين مع الجيد أشوف، بس خرا 76. ها بعد كم سنة واحد من المسلمين أطباء الأمريكان بعد ما أسلم، يعني صار تظهر له الآيات آية بعد آية، ما في شغلة في الإسلام بعد ما تأكد أنه صحيحة إلا بظهر إعجاز الطبي، وصل للحديث الحبة السوداء تشفي من كل داء. قال يا أخي الحبة السوداء تشفي، إيش هالشغلة العجيبة اللي إذا حبة البركة أثرت عليها تشفي من كل داء؟ حسب طرحها في علم الطب، إيش في عنا كريات حمراء، كريات بيضاء وزارة الدفاع، فإذا كانت الحبة السوداء بتأثر على كريات البيضاء بتزيدها أو بتقويها، مع تفاعل الحبة السوداء تشفي من كل داء، صح ولا لا؟ جاب واحد فحص كريات الحمراء والبيضاء، عرف شتعلات كريات بيضاء. جاب مصل من الحبة السوداء وحقن به ذاك المريض، وبعد شوي أخذ عينة من الدم وفحصها، وإذ في نوعين من الكريات البيضاء ما بذكر اسمه الآن، واحد زاد بنسبة 71% والثاني زاد بنسبة 73%، والحبة السوداء تشفي من كل داء وإن رغم أنف ماركس. تشفي ما تشفي؟ بعد شهادة بيان بعد 1400 سنة الصحابة نتأكد، قالوا الرسول، قالوا خلاص قد تظهر الحكمة وقد تخفى. اسمه يعني ما في حكمة؟ ليه؟ لأنه الحكيم، الله حكيم هو حكيم. إذا واحد شك في إنه الله حكيم، نعم ناخذ على الزيم نناقش في إنه رب العالمين حكيم، وفي أدلة في كتب، لا تخاف، خليك مرتاح. الحق حق، الحق أبلج والباطل لجلج. عنده شك إنه حكيم، ناخذ على الزيم نناقشه. عنده شك إنه رب العالمين موجود لا موجود، نجيب له أدلة. نحن نحكي معكم كلنا موقنين إن شاء الله رب العالمين موجود، وأن رب العالمين متصف بأنه حكيم. لكن بعضنا يتأثر من رفقاته، بتأثر من الخبث اللي بنتشر بالتشوش أو من بعض الكذا، فممكن يصير عنده ريبة إنه والله شو أحكم من كذا، فخاف إذا كان والله حرام الإسلام كذا. فلهالأشخاص بنقول لهم الحكيم لا يأمر إلا بما فيه حكمة، صح ولا لا؟ طيب أيوة، مقدمة أولى هي أهل الأدبي. مقدمة الثانية، أمر، تأكدنا أن رب العالمين أمر بتحريم المعازف أو أمر بتحريم الحرير، هي المقدمة الثانية. ما تأكد لسه أنا حرمه، نجيب له الكتب الثانية حكينا عنها من شوي، إسناد الحديث، رجال الحديث، نبحث في رجال الحديث وهكذا، حلو؟ صار عندنا مقدمتين، الأولى الله لا يأمر إلا بما فيه حكمة، الثانية أمر رب العالمين تحريم إيش؟ الحرير والمعازف مثلا، النتيجة تحريم الحرير والمعازف فيه حكمة، لكن هذه الحكمة قد تظهر سريعا بدل الخمر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ظهرت حكمة، ما أعرفش حكمة يعني النتيجة بتصير منها من ضرر وكذا وإلى آخره، ها؟ وقد تخفى مثل الدهر. واضحة لا؟ فهمنا الفكرة بس، الفكرة الرئيسية؟ نعم. قد خفيت من 1400 سنة، من 1300 سنة، من 1200 سنة. يعني ما في ولادة شبه حرمت لها تظهر حكمتها؟ لا، مو هيك. ما عندي دليل أنه إجباري تظهر حكمتها. بس هي أكيد فيها حكمة، لكن قد تظهر رأسا وقد تتأخر، وربما لا تظهر يوم القيامة، وربما ما يظهر لك حكمتك ليوم الدين، لأن فيه يقول لك ليش ما كذبت، يا رب والله ما شفت حكمتك من حكمة مننا، أنا ما بسوي شغلة، أنت ما لقيت لك حكمة في فعل في أمرك. هلاك وقت ما بتنام زيك ما بعمل من حديد على رأسه بقول له شوف الحكمة طالع لك. لكن أنت بحق لك تعترض في حالة وحدة، حالك من هالثقافة في حالة وحدة، إذا كنت إله والله يا حضرك حي يعني هالشغل انا ما اقتنعت فيه لانه ما شفت حكمه منه، يعني ما شفت، لا تكون اله حتى تشفع انبلى وانت بتعترض. لما انت عبد، عبد لرب العالمين، ولا زيد عبيد، عبد لرب العالمين، امر رب العالمين بشيء لم تظهر لك الحكمه، تقول يا رب انا بس اتاكد هالشيء، هو رب العالمين امرك انك تتاكد انه الشيء صح على الله، رب العالمين لا يرضى لك تمشي اعمى. شلون المشي عمياء؟ خلاص انا سمعت من بياع الفجر قال لك محرم، خلاص شو هذه الكلامات؟ لا، سمعت من العالم الفلاني وانا متاكد انه هذا انسان عالم، متاكد انه هو ثقه، متاكد انه ما بفتي على رب العالمين، انه رب العالمين حرم المعازف، المراد معازف كذا وكذا وكذا، خلاص نعم انا ما عم بحثي اترك المعازف، قصر يا رب يا رب يا رب يا رب. وذاك لما العالم سال تلميذه قال يا بني اذا جاءك الشيطان من اليمين فقال لك اذني ماذا تفعل؟ قال ادفعه واجاهده. قال إن جاك من النساء وقال استمع إلى المعارك قال أدفعه وأجاهده. قال إن جاك من الإمام وقال مارس العادة السرية قال أدفعه وأجاهده. قال كل ما يقول قال أدفعه وأجاهده. قال يا بني إذن يطول عليك الطريق، ألا ترى أنك إذا مررت بغنم فنبحك الكلب الغنم ماذا تفعل؟ قال أدفعه وأجاهده. قال فإن أتاك عن اليسار قال أدفعه وأجاهده. قال يا بني إذن يطول عليك الطريق. قال يا شيخ ماذا أفعل؟ قال اذهب إلى رب الغنم صاحب الغنم. دمت كلب تعدي، فكأنه أشار لتلميذه يا بني التجئ إلى رب العالمين، يا رب ما عم بحسي أترك العادة السرية، يا رب عم بعق والديني ما عم بحسي أجمع كل ما يبتفلت معي، يا رب عم بحاول كتير ما أقدر بس عم بقدر. طيب شلون بدي أقول له أنا يعني إله عم بعصي؟ رب العالمين أكثر ما يحب أنه يتذلل إليه عبده، كل ما تذللت أكثر رفعك أكثر، كل ما كسرت حالك أكثر لململك أكثر، للوصول لرب العالمين طريقين، واحد قصير صعب سهل. شلون ايه؟ هلا بالي قصير بس صعب سهل، والثاني طويل مضمون. طويل بس مضمون. الطريق القصير الصعب وبنفس الوقت سهل. انكسر امام رب العالمين، انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي فيما يروى. فمتى ما كسرت ذراتك لملمك رب العالمين، انت بتنكسر بجذبك. شلون يعني انكسر؟ يعني بكل ذرة من ذراتك، مو بلسانك، خلي كل ذرة من ذراتك لسان حاله لا حول ولا قوة الا بك يا رب. لولا توفيقك لي في دراستي ما افلحت، لولا توفيقك لي في صلاتي كنت ما صليت، لولا يسرت لي هالسين احبك فيه الفات ما كنت قريت، لولا يسرت لي هالذاكرة هي حتى احفظ فيها ما كنت حفظت، لولا يسرت لي رجلتين امشي فيهم على المسجد ما كنت مشيت، لولا يسرت لي القوة هي حتى افتح قنينة المية هي على العين ما كنت. بكل ذرة انا لا شيء عندك، انا لا شيء. لما بيكون كل ذرة من ذراتك تقول يا رب كله بفضلك، قل بفضل الله وبرحمته. لما كل ذرة من ذراتك صار حالتك حقيقية هيك، انكسار رب العالمين وشعور، هذا بسموه بعض علماء الشهود، ان تشهد الله في كل شيء، كل حركة من حركاتك وتذكر رب العالمين. ولذلك اهل الجنة كما في الحديث لا يتحسر اهل الجنة على شيء كتحسرهم على لحظة مرت لم يذكروا فيها اسم الله. بيجوا المتشككين والمشككين، المنحرفين والمتحرفين، ايه بالله شلون اهل الجنة بدهم يتحسروا وانا انت قلت انه اهل الجنة ما فيهم عندهم حسر ومبسوطين دائما؟ هذا من قلة العلم ومن الجهل. لم يجي انسان يقول لك شيء، لانه العلماء نبهوا انه هذا التحسر قبل دخول الجنة بدليل حديث اخرى جاءت انه لما رب العالمين يعطي كل واحد اجره قبل ان يدخل الى الجنة بيطلعوا اهل الجنة هيك، في من اهل الجنة ناس ابوه اجر كبير كبير، بيطلعوا هيك ابوه بلقت المشرق والمغرب، ايشو سبوا هاد؟ قال كانوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذاك وقت يا حسرتاه على وقت كنا ذاكرين لله، على وقت كنا نقول سبحان الله وبحمده في النهار 100 مرة، من قال سبحان الله في صحيح مسلم من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة كتبت له 1000 حسنة. فاليوم والله إذا أنت رايح جاي من بيتك للجامع بصلاة واحدة بس، سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي، ما بكلفك شيء. خسرانين ولا خسرانين؟ والله أنا ما رأيت مثلي 100 مرة، ما رأيت مثل بني آدم غباء وجهلا في حياتي. ما ممكن أتصور تجيني واحد يقول لي يا حضرة وائل عندي تجارة بتربح 50%. هلا تجارة يعني ما كثير كثير، يعني 30% معناتها شيء عظيم، 40% يعني تحط 100 ليرة تجيك مثلا بالسق معناتها شيء عظيم كثير، أما يقول لك 50% أوه، يقول لك 100% هي مستحيلة. تجارة تربح 100% يعني تحط 100 تجيك 100، تحط 1000 تجيك 2000 مستحيلة. فهذا يعني قليلة كثير نادرة. فلما تجي واحد قال لك تجارة تربح 200% 300% 400 500 معقول؟ نحن عم نخسر في تجارات نحن معروضة على كل واحد بيناتهم غير اسمه، والله مغير اسمال، اقسم بالله مغير اسمال، ما صدقت والله العظيم مغير اسمال. اكثر من هيك من غير اسمال يعني بدك تورث مصاري تحطها فوق هالشيء تربح 700%. لا والله يبارك فيما يشاء. في اكثر من هيك غباء؟ انه انسان يكون عنده تجاره ربحانه 700% والله يضاعف فيما يشاء ما عاد بخسر بهالتجاره؟ ايش قصدك السبب اللي ابتعاد الناس عن الشغله هاي؟ طبعا ما افترقنا، الاسباب كثيره. بس بنحكي انسان يعني لو جيت فكر ترى كل واحد بيتفكر فعلا الحزنه بتعملها ب 10 والعشره تضاعف الى 700 والله يضاعف الى ما يشاء. ليش طب انا ما سبحان الله بحمدي في النهار 100 مره؟ ليش ما استغفر الله؟ اني لا استغفر الله، اني لا يغان على قلبي كما في الحديث، واني لا استغفر الله في اليوم 100 مره. مين؟ الرسول يغان على قلبه. يبقى نحن ها؟ هي مشان تعرف. نعم يغان يعني الغين مثل نوع من انواع الغين بيغطي، فالرسول صلى بيكون في حاله ذكر وعباده وتلاوه وبيجي الناس بيحكوا معه كذا بيشغلوه عن رب العالمين، فكانه نوع ابتعاد عن حاله الرقي لحاله ادنى، شايف شلون؟ فكانه بيعتبر الرسول هالشغله ذنب بالنسبه له. هذا الكمال على مثل ابو بكر الله يرضى عنه كان ماشي وعمار بيميل بصهيب وعمار واحد ثالث ما تذكره الان، فمر كان ابو سفيان فقام اغلظ شوي بالقول لابو سفيان. ابو بكر الله يرضى عنه مه يا قوم ذاك رجل كبير في السن يعني ما تغلطوا في القول، حمل حاله وقع عند رسول دكتور وهذا طبيب وهذا رسول طبيب ابو بكر وطبيبنا كلها اثناء بس نحن نعرف نستخدم الناحية الطيبة. طيب يا رسول الله كيف قصة كيف ميرر قام يعني هيك حكيت معه شو قال له رسول؟ قال له يا ابو بكر لعلك اغضبتهم. ابو بكر ايش حكى؟ ما حكى حكى الحق بس الرسول بيحبه ابو بكر وبرده الكمال فخاف ليكون ابو بكر يعني شوي دعس بنزين زيادة وآذى مسلما آذى مسلما بنبرة صوته لعلك أغضبتهم يا بكر. ما قال بكر لا يا رسول أنا ما أغضبتهم أنا بعرف شو عم بتصرف بركي إن لا ما لا لا مثلنا نحن إذا واحد نصح تعالوا لكوتا لا أنا أظن يعني في حسب اعتقادي وقناعتي الشخصية أنه يبرر هو قال له لعندهم يا إخوتي لعلي أغضبتكم لكون أغضبتكم سامحوني ها ما عيش ما أبغى مش لكون أغضب قال له غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله هذا لأنه أبو بكر الله يرضى عنه من أهل ألا تحبون أن يغفر الله لكم تعرفوا لما بتعرفوا هاي إجا واحد أنت من مالك الشخصي الله أعطاك ها واحد تتصدق على زيد من الناس مالك علاقة معه بس يعني رب العالمين عمرك بالصدقة يعني عم تحسن له إكرام يعني ها وقت هالإنسان هاد بعد مدة بيقوم بيقذف بنتك في عرضه ويقول هي زانية اما انت عم تصدق له وفي غيره محتاج بس عم تصدق راسا بس حب انا الموال ما بعطيه بعطيه لغيره اقل شيء مضبوط ولا وين كذب على ابو بكر قذف عائشة الله يرضى عنها في عرضه هو زوجة الرسول الصحابي معنا صحابي نصح اسمه ايش صحابي ايش انا الصحابي معصومين صحابي معصومين بس صحابي افضل منا شلون في شغله متميزه فيهم ما موجوده فينا انه هن بيعصوا بس وقت بروح طلعوا نحن نعصي من برد نعصي من تكد عمل خلاص جد اما ضان غلط في موضوع مثلا الايش القنطار لما قال انه اللي يزيد اكثر من كميه معينه في النار بدي اعمل فيه اترك وقفت امراه قالت يا عمر انت بدك تحرم النساء وقد اتاهم الله قال اخطا عمر صدقت امراه اصابت امراه واخطا عمر ايش يعني اذا عمر يعني هو ابو بيسان قالوا اذا انا عمر يعني اني مثل واحد من المسلمين يعني نحن والله يوم واحد لا يوم واحد بيناتكم يمسى يخطوني بشي شغله ملتهم يعني بضحك مثلهم بغري قلبي يعني اذا انسان كويس يعني فيه ما بعصر عليه اذا بتصف طقطق فرق بادله على كثير ما بتفهم استراتيجيه البكالوريا مثلا الحادي عشر تقوم طالع له غلط تقوم دوراته بتفقس وبتطبل وبتزمم واحد يجي لعنده والله ببعث لك وببعث الجد دي عشان دوراته لكن اذا حق يعني بقول لك فابو بكر صارت معه مباشره قطع علي فنزل قوله تعالى الا تحبون ان يغفر الله لكم بلى يا رب بس ما قال رب العالمين انه لا يا ابو بكر ما معك حق شلون انت بتعمل هيك لازم انت تكون اكرم منه كلمتين تعريضيات ما قال له رد يا مصرياتك يا مصطاح الا تحبون ان يغفر الله لكم خلص وإذا قد سمعته أبو بكر من أهل ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال للرسول لعلك أغضبتهم يا أبا بكر أبو بكر ورسول جنجلين بعض أبو بكر ما بتقول رسول وعمر بحسنه هيك بالحاون ولذلك لما حكيت لكم من المرة لما يوم الأيام بعير في طقة الطور صوت الساعة 2 الظهر وكل واحد دايم إذا كان عنده كونديشن مهو مفرع وكذا وتلاقي عمر شيد ورا ايش؟ ورا بعير هو عم بقعد بعير بالحق عمر بقعد بعير بالحق عمر عثمان بيك على الشباك لا ايش يا ميمون يا وين ان شاء الله شيء يا عثمان بعيره نبدا بيت مال المسلمين قال له لو واحد مواليك يلحق قال له يا عثمان اياي وحاسبوني ربي ام موالي؟ الله بيحاسبني انا لموالي طيب بعد برقد بشد ورا عمر بندق فيه بس وزاد قالوا له شلون لو لو لو ان بعيرا ايش عثر في العراق لخشيت ان يسالني الله لما لم تعبد لها الطريق يا عمر اذا بعير في العراق يعني هي كنايه للبعد بين المدينه والعراق في زمن ما في طيارات وسيارات وانترنت وما لخشيت حي يسألني ربي تقول طيب ده حيسأله بقول له يا رب مالي خبر تبكي تحكي وين مالي خبر لك ليش وليت أمور المسلمين الوافق الحساب لحالة بتخلي واحد يعمله سلمها رأسا بس الوافق من نوقش الحساب عذب متى ما قال لك ليش أكلت هوا انت ما قال لك ليش؟ انه بدك تحكي بيجيك هي الملك الشمال يا رب طالب على اللي صام بكرة تلاقي مليانة. لا شوف ملك الشمال سجل كل شيء، ملك اليمين سجل ايش شغلات كويسة، ملك الشمال سجل كل شيء كويس ما كويس كل شيء. فباخر اثنين اخر خميس رب العالمين يأمر اطرح هذا ابقي هذا، اذا كان شيء ما عليه حساب اعكيت مثلا والله بدي اروح انا على اسمه على المسجد الساعة 7، والله بدي اروح على المسجد الساعة 7 يعني عبارة لا حلال ولا حرام، والله جيت ايش مسكت هيك تبليا وتدنيا وشو قطعت له زر لك ليش هيك يا زلمة ايش كذا تخيل يا زلمة هو يعني فقع شامة بده يسأل بده يسأل عنا معقول بده يسأل عنا تحاسب عليه؟ لا بقى ما بعرف حاسب بقى هذاك سامحك ما سامح يا الله شوف الضر تخافي انه رب العالمين يحاسب على شوف الضر ما شاء الله ليقادن من الشاة الجلحاء ليقادن من الشاة القرناء للجلحاء. طلع لقارون بسط حاله تعبت عن جنبه ما لقارون شق شقته ليش ضربتيه بغير دم؟ هذا هو العدل من السخاف انك تستسخف في الارض هذا هو الانصاف. بعدين كونوا ترابا عن زيت الكافر يا رب يا ليتني كنت تراب وين سيكون عن زيت يعني خلاص كلها كلمتين بدأت الحكاية. لا عمل صبوت تعلى وتسلى تعلى وتسلى كيف هلا هون دار تكليف ونيك دار تكييف. اللي بكيف هون ياكل عنيك واللي بتكلف هون كيف عنيك محسوب. بقى شماعة بطالبة بكرة طويلة ما حسنات لها بكرات جيب بكرات اذا كان بكرة ما تحسب بكرة انا عندي بحكي بسكون دفتر ايش بعرفني يعني بكون سيدية الله اعلم يعني ما تبقى تحب كيكي طيب عم بحكي عم بحكي عم بحكي ايه وانت عم طلع هيك راسي لك هديك عم نكب الحمام هديك فوسطو هاي بدي وقت فرن لك ايش عرب بهي عبد اوب اوب اوب اوب بعدين بقى انت عم بالك فكرة جهنمية خلص تريب انا ما بقبل هاد العب بحكي هاد لانه من طرفك انا بدي واحد من طرف ايه ايه ايه في الحديث انا بقول يا رب ما بقبل هذا من طرفك حسب حاله جاب شغلة بسيطة يا رب انا بسوي العادة السرية انسين وصار كتاب فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ادنو شاف بنت الفلانية السيدي الفلانية سدشت الفلان عبد ادنو سمع كذا جسده بخطط عطل هيك مشدوب ايش عم بصير في الدنيا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون بس يخلص اتفك كل بقى كلامه ويلكن فعن كن كنت اناضل لك تضرب في منظركم صلي ساعة فكر بخطة اخلصكم فيته قالوا انطقنا الذي انطق كل شيء صار يعطي انا انطقنا الذي انطق كل شيء ما يبيدنا هي كبس هذا شيء ان حسب رب العالمين يا واحد حكيتنا ولك احلم من رب العالمين لن ترى عيناك قط يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم لك انت بس قدر قدر رحمة لك تصور انت واحد من بيناتنا واحد بيناتنا نحن يجي واحد يسألك مرة انت ابنك ابنك قلت له ابني بتروح بتحط هالشغلة هون جيت لهيدا هي محطوطة هتنزعج شغلة ضرورية فيها ربع شي 100 ليرة في شي 100 ألف مثلا بس له تليفون دق التليفون تلاقي ابنك نزل عم بيلعب طابة مش قادر تعطيه شوي مديت حلمك ابني تجيني التليفون بعد بكرة خليك بهالوقت هو موجود كمان لا في يوم تصير فيك راح 200 ألف يعني حالات تكتب كيف تنزلوا هيك كم بنهار كم مرة عم تعصي انت رب العالمين طبعا بقلك انت يعني انا معك من هنا في الهواء سوا مصيفين اذا الخضر عصى موسى 3 مرات قال له هذا فراق بيني وبينك روح ان انا في النهار اذا ما عصينا رب العالمين 30 مرة كانوا في يعني وظيفة ما موقعنا على الوظيفة اذا ما 30 مرة ما بخاف تاني اقول لك هذا فراق بيني والله متى ما قال لك هذا فراق بيني وبينك تبهدلت متى ما قطع عندك التيار كهربائي تبهدلت خليها تبين معك بصير حالتك مثل حالتها ده 2 رفقة ذكر الحافظ من كثير في البداية والنهاية في أظن حوادث عام 268 إذا ما خدتني ذاكرتي اسمه عبدة بن عبد الرحيم 2 أصحاب رفقة حفظوا القرآن مع بعض روعة الصلاة مع بعض صيام مع بعض تلاوة القرآن مع بعض كل شيء مع بعض طلعوا على الغزو فؤاد بتعرف واحد بيناتنا ده عبده؟ شوف وحده نصرانيه جميله. طب بده يزني، بده يزني. بقول لك بس ليله وحده، ليله وحده مع بعض. انا طب ايش طبي بدك يا انت بتتنصر؟ طب نصر لك يا هي طب لك يا ما في مجال. اعم الله لك هن رجعانين تعم ترى خلاص ضحى لو مسكوه بدي يطعوا راسه بس صار مع النصارى طلعوا على اماكن اخرى وهن رجعانين شافوا قالوا ما فعل بك القران؟ اين صلاته؟ اين صيامه؟ القران في جوفك معقول؟ قال والله قد انسيته كله الا ايتين. طبيعي معقول سحبه الا ايتين. قال ما هما؟ قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. سوره الحجر هدول بس ربما يود الذين كفروا لو كانوا ولذلك اياك الحرك. انا عم بجي على الجامع، انا بصلي الصلوات الجماعه، انا تحفظ القران راي طقف وبعمل اياك الطريق القصير. انا مالش حافظ قران هو والله رب العالمين لو شاء بلحظه بنسيني يا رب. انا بعمل مشارك عم بعمل لله مو لعبد الله. انا عم بصلي الجماعه خليه مستوره والله بيعزمناكم على صلاه الجماعه وشفناكم بعض الاحباب سكر عشان